الأفضل والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث المحال السابق وهو الذي ذكرناه. كالأرفق به وهو سائر أن يجمع جمع. أرفق به أن يجمع وهو نازل جمع. وإن كان استوي الأمرين عنده فجمع التأخير أولى وأفضل لأنه لا خلاف فيه. يجمع المعنى الموجود في جميع الأحاديث ويعطيه في كلمتين، فلا تظن حديثا لا، يعني المسألة ورصية مثلا حتى تجمع معنى المسألة كاملة تجده في خمسة أحاديث مثلا، والكتاب مختصر لن يكتب لك خمسة أحاديث عشان يعطيك الدليل. ماذا يفعل؟ يأخذ المعنى من خمسة أحاديث ويكتبه في كلمتين. لا، هذا ليس بحديث، ليس بحديث. وهو يعني كلام المصنف صحيح من ناحية إن الإنسان كان إذا خرج إلى المسجد خرج من أين؟ من باب غرفته. صحيح. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند الإحرام، عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات. مرت معي مسألة قبل كده وذكرناها، الحنابلة بل والجمهور يشترطون عند الجمع أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى، ينوي الجمع. لا دليل على هذا، وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة صلى بأصحابه ولم يقل لهم عليكم بنية الجمع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت النية نية الجمع مشترك في الجمع لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت نية الجمع مشترطة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لو دخل في الصلاة بدون نية الجمع فجمعه صحيح، لو صلى الأولى بدون نية الجمع فجمعه صحيح، فلما صلى الأولى بدا له أن يجمع فجمعه صحيح لا مانع. الشرط الثاني في الجمع وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل ذلك ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. الشرط الثالث عند الحنابلة من شروط الجمع أن يكون الجمع بين الصلاتين مباشر، ينتهي من هذه فيكبر لهذه، لأن سيجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. ماذا يفعل؟ سلم من الأولى يكبر للثانية. لكن لو أوردت عليه أنت إشكال وقلت له طيب بعد ما صلى الأولى أحدث يريد إيه؟ أن يتوضأ، يوم هو يقول لك إيه؟ ولا بأس بوضوء خفيف، ولا بأس بوضوء خفيف بينهما، لأنك ممكن تشكل عليه. ممكن تشكل عليه تقول له طيب الآن من أين أتيت بأن الصلاتين الجمع بينهما يكون مباشرا بلا فرق في الزمن؟ فيذكر لك الدليل وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع في عرفة، جمع بين الظهر والعصر، أذن بلال بالظهر ثم أقام، فصلى الله عليه وسلم ثم أقام للعصر فصلى، جمع الظهر مع العصر مباشرة. طيب ولما دفع من عرفة إلى المزدلفة أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه المغرب ثم أنزلوا رواحلهم ثم صلى بهم العشاء. فقدر يسير وهو قدر إنزال الرواحل فقط، فقال لا بأس بوجود فاصل يسير من أجل وضوء ونحوه. شو سمت يمين الشافعية مذهبهم أوسع من الحنابلة قليلا قليلا، قالوا لا بأس بالوضوء بربع ساعة بالعشر دقائق لا مانع، لكن الشيخ ابن تيمية يقول لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. فلو أنه صلى الظهر مع أول وقتها وقبل العصر بعشر دقائق أراد أن يجمع العصر للظهر ركعتين جائز، جائز. لماذا؟ يعني الآن الحنابلة يشترطون ماذا؟ عدم وجود فاصل زمني ما بين الصلاتين. أنت تريد أن تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، تكبر للظهر ركعتين، بعدما تسلي تقوم وتكبر للعصر مباشرة، كذلك المغرب والعشاء. طب فين الدليل يا جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر والعصر مباشرة في عرفة، أذن بداء ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فأقام وصلى الظهر ثم أمر أن يقيم فصلى العصر. ها؟ مفيش فاصل زمني ما بين الجمع، ركعتين وراهم ركعتين مباشرة. طيب قال بوضوء خفيف وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة في الحج، في الحج النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد غروب الشمس إلى المزدلفة، أول ما وصل صلى بهم المغرب ثم أذن لهم في أن ينزلوا رواحلهم، كل واحد نزل متاعه من على الراحل، ثم صلى بهم العشاء. فهذا الفاصل يسير قال فيه المؤلف يجوز أن يتوضأ فقط، يعني خمس دقائق لا مانع، لكن المرجح أن هذا فعل ولا يدل على الوجوب فضلا عن أن يدل على الشرطية. لا، فنقول لو كان من مصلحته وهو سائر في السفر أن يصلي الظهر ثم نجا، ومن مصلحته أنه يقصر العصر قبل دخول وقتها لأنه سيسير قبل العصر ولا يستطيع النزول بعد العصر، له أن يقصر ولا دليل على ذلك، سواء صلى الأولى والثانية بعدها بساعة بنصف ساعة في آخر وقت لا مانع من ذلك، لا مانع. على حسب الحال كم تقدير أو تأخير. بشرط يكون بعذر، لأن المسافر لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وقت الثانية بدون عذر، هذا هو الأصل. وذلك الحنابلة عندهم روايتين، وكذلك قول بعض أهل العلم أنه لا يصليها قصرا بل يتمها، لأنه آت بتأخيرها في خروجها عن وقتها بدون عذر. صحيح، وإلا في الأول ولا نقول أنه يتمها، لا بل يصليها قصرا وهو آت. يعني الآن نزل في أول وقت الظهر وليس لك عذر أن تقول أجمع الظهر مع العصر وأصليهما في آخر وقت العصر، لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد، في الجمع الظهر والعصر وقتهما واحد من بعد الزوال إلى قبيل غروب الشمس وقت واحد. فقال طيب أنا ما أصلي إن شاء الله قبل ولا عذر، يأثم. فالأصل أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها في السفر إلا العذر، هذا هو الأصل. كرسي الأحمر ثم تبين له ان العصر يؤدي عليه خلاص في صديقه قبل العصر ايه صديقه لما يا اخي لما ايه لما لانه ينطبق عليه حكم الصفر ينطبق عليه حكم العذر لما على حسب حاله في الحاله مساله الفاصل الزمني في التقديم والتاخير خلاص رفعناها خلاص على اسم الجمع قديم وتاخير على اسم الجمع لو صلى قبل الوقت يعني قبل الوقت يبقى جمع تقديم بالنسبه للعصر يعني لو صلى الظهر بعد الظهر مباشره ركعتين خلاص ومن مصلحته ان يسير الان ولا وقت فنزل قبل العصر بقي العصر 10 دقائق طيب قال من مصلحتي الان ان اقصر العصر ركعتين وانطلق في السير وبعد انطلاقه في السير يشق عليه النزول له أن يصلي العصر قبل العصر جمع تقديم مع الظهر التي صلاها بعد الزوال ولا مانع من ذلك أما اشتراط أنه لا يكون فاصل زمن إلا بقدر وضوء خفيف فلا داعي عليه يجوز صلاة الظهر والعصر قبل وقت السفر لا طبعا لا يمكن لا يمكن لا لا يعني صلاة الظهر والعصر قبل دخول وقت السفر لا لا يجوز لا لا لا يجوز وتقع باطلة ويلزمه عاجز قال وان الشرط الثالث للعذر الشرط الثالث للعذر قال وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانيه لانه سبب لو نزل المطر ويشق عليهم لو نزل المطر ويشق عليهم الخروج إلى المسجد يشق عليهم الخروج إلى المسجد ماذا يفعل المؤذن يقول صلوا إلى حالكم مش كده لا يخرجوا طيب خرجوا من بيوتهم فلما دخلوا المسجد نزل المغرب يصلوا المغرب مثلا خلاص وما زال المطر نازل يصلوا العشاء يجمعون العشاء الى المغرب خلاص بعدما خرجوا الى بيوتهم توقف المطر يجزئهم الجمع ولا لا يجزئهم يجزئهم صحيح فشرط وجود العذر الى الفراغ لا ولكن وجوده إلى افتتاح الثانية صحيح أن يوجد العذر حتى افتتاح الصلاة الثانية صلوا المغرب والمطر ينزل وما زال ينزل طيب جمعوا معها العشاء فصلوا من العشاء ركعتين وبقيت ركعتين فانقطع المطر فهل يخرج من الصلاة ولا يتمها ويرجع إلى منزله ويكفيه الجمع يتمها ليه يا جماعة قلنا لا يشترط إلى آخر الفراغ من الصلاة ولأن عذر المطر لا ينضبط عذر المطر لا ينضبط لا يمكن ينضبط يعني لا نعلم متى ينزل المطر ولا متى ينقطع فاشتراطه إلى آخر الفراغ من الصلاة شق جدا ويصعب وتحصل فيه بلبلة وشوشرة هل يتمون الصلاة وقد توقع العذر يتمونها نافذة لا ليه لأن عذر المطر لا ينضبط فيكفي في اشتراط الجمع أن يوجد العذر في الأولى وأول الثانية يكفي في اشتراط الجمع أن يوجد العذر في كل الأولى وفي أول الثانية لأن عذر المطر لا ينضبط هو ده المرجح وتجزئه قلنا يكفي في عذر المطر أن يوجد في الوقت الأولى كلها هما بيصلوا يعني افتتحوا المغرب والمطر ينزل، وسلموا من المغرب والمطر ينزل، وافتتحوا صلاة العشاء والمطر ينزل، فلما صلوا ركعة وركعتين توقف المطر. لا يشترط أن ينزل المطر حتى يفرغوا من العشاء، لا يشترط. ليه؟ لأن المطر لا يمكن ضبطه، انظر المطر لا يمكن ضبطه، لكن في هناك أشياء أخرى مثل هذه تنضبط. مثل ماذا؟ أحسن. الآن كبر في السفينة، بمجرد التكبير دخلت السفينة الحضر، دخلت السفينة الحضر، فهل يصليها قصرا أو يتمها على وجهها المطلوب الحضر؟ صحيح، يتمها أربع، لأن الرخص تنقطع بانقطاع الصف، لأن الرخص تنقطع بانقطاع الصف. لكن لو افترضنا أنه صلى منها ركعة وفي الركعة الثانية دخل الحضر، يتمها مقصورة ولا يتمها تامة؟ ليه؟ لأن العبرة بحال، العبرة بالحال لا بالمآل، وقد دخل فيها على وجه مشروك، وهو أنه يجوز له أن يترخص بالقصر في السفر، فدخل فيها على وجه مشروك، صحيح، فيتمها مقصورة، يتمها مقصورة. يعني عذر المطر لا ينضبط، أما غيره يمكن ضبطه. حتى الفراغ من الثانية. لو انقطع بعد المغرب مباشرة لا يجوز له النزول بعد صلاة المغرب وقبل الدخول في العشاء. لا، نحن نقول لا يجمعون. لو صلوا المغرب وانقطع المطر لا يجمعون. لا. عند الحنابلة يقولون لا، يشترطون نزول المطر حتى الفراغ من صلاة العشاء. يعني استمرار نزول المطر حتى الفراغ من الصلاة، لكن نقول عذر المطر لا ينضم. عذر المطر لا ينضم. صحيح. فهمتوا حاجة غير كده يا جماعة؟ يعني الآن يشترطون نزول المطر في كل وقت الأولى وكل وقت وكل في كل الصلاة الأولى وكل الصلاة الثانية. ونحن نقول مرجح أنه يكفيه أن يدخل الصلاة والعذر موجود. فإن انقطع العذر أثناء الصلاة يكمل الصلاة وصلاة الصلاة ولا تجب عليه بعد. لا ما يشترطش، لأنه الآن ممكن يعترض عليك يشكي، يقول لك الله النهارده الأسفلت موجود وأكرمكم الله البلعات والصرف والكلام ده، ليس هناك طين وليس هناك ماء. نقول لك إن هذا يشكل إن فيه بعض القرى موجودة الآن لا فيها أسفلت ولا فيها كلام من ده، ولعله إن خرج من بيته حوالي نصف متر أو أكثر في الطين، هذا يجمع في بيته، يجمعون في بيته في بيوته. لو كانوا لو خرجوا إلى المساجد وصلت الطينة في الأرض والزلق، وابن مسعود بن عباس صحيح أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فلما سئل قال كرهت أن أخرجكم في الطين والضحك الزلل يسقط يقرأ ينكسر. فلو بلغ الطين في الأرض والماء مبلغا لا يستطيع الناس معه الخروج من بيوتهم من المساجد يجمعوا في بيوتهم. لا قال وإن جمع تأخيرا اشترط فيه الجمع بوقت الأولى. قبل أن يضيق وقته وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع، وهي تخفف بالمقارنة. صحيح، لا يجوز للمسافر أن يؤخر صلاة في الجمع بدون سبب، هذا صحيح، لا يجوز ما دام أنه ليس عنده عذر من السير مثلا أو غيره. الأصل أنه يأتي بالصلاة على وقتها، هذا هو الأصل. وإن أخرها يصليها بصفتها في السفر ركعتين، ولكن يكثر ولا يقال أنه يتمها أربع، لا. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية جرى المقتضي للجمع فامتنع كمسافر قدم ومريض جريح. صحيح. الآن المريض لا يستطيع أن يصلي، الآن دخل عليه وقت المغرب، أذن بالمغرب ولا يستطيع أن يصلي الآن، فقال أجمع المغرب مع العشاء، أجمع المغرب مع العشاء، طيب فات ربع ساعة ما بين المغرب والعشاء أو نصف ساعة، وبقي على المغرب نصف ساعة، فشفاه الله تبارك وتعالى. عندما أذن بالمغرب هو مريض، قال الآن لا أستطيع الصلاة، وأخر المغرب وأصليها مع العشاء جمع، وبعد نصف ساعة شفاه الله تبارك وتعالى، ماذا يلزم؟ أحسن، ما زال وقت المغرب باقيا، إذن يلزمه أن يصلي المغرب الآن، بقي عشاء نص ساعة أو ساعة لرب، وقد شفاه الله تبارك وتعالى وزال العذر، إذن يلزمه أن يصلي الآن ولا يؤخر المغرب إلى قبيل دخول العشاء. هذا مريض بريئ ومسافر قادم، وهو يأتي راجع إلى بلده، أذن بالمغرب فقال أجمع المغرب مع العشاء لأن الآن سائق، فوصل إلى بلده قبل العشاء بنصف ساعة، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب الآن عند وصوله ثلاث ركعات. صحيح، لأن العذر قد زال، لأن العذر قد زال. صحيح صحيح. ولا أحسنت يا إبراهيم، وهذا مختص. صحيح أحسنت، هذا مختص بجمع التأخير. صحيح. صحيح، نفس المسألة. صحيح، ليه؟ لأن الرخص لا تعطى إلا بأوصاف. الرخص لا تعطى إلا بأوصاف، فإن وجدت الأوصاف جاز له أن يترخص، وإن انتهت الأوصاف لم يجز له أن يترخص، لم يجز له، زي وصف السفر، وصف المرض، وصف الخوف. ولا يشترط للصحة، يعني صحة الجمع، لا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأمور. صحيح، يعني هل يشترط حتى يصح الجمع أن يتحد الإمام والمأمور في الجمع فيصلي الإمام والمأمور الاثنان جمعا؟ لا يشترط، فقد يصليها، يصلي واحدة منفردا ويصلي الثانية خلف إمام، وقد يصلي الأولى بإمام والثانية بمأموم والثانية بإمام آخر. في ست صور يذكرها المؤلف، فلو صلاهما يعني المجموعتين خلف إمامين، خلف إمامين يعني أراد أن يجمع، فصلى الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام، يصح لا مانع. أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، هو الإمام، هو الإمام، فصلى الأولى بمأموم خلاص، ثم صلى الثانية بمأموم آخر، فلا يشترط اتحاد المأموم والإمام. صحيح، صار صحيح. قال أو خلف من لم يجنك، يعني صلى الأولى خلف مسافر، صلى الأولى خلف إمام، أو خلف أي نعم، صلى الأولى خلف مخيف، والثانية صلاها خلف من لم يجمع، يعني صلى الأولى مع من يجمع وصلى الثانية خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، يعني صلى الظهر مثلا منفردا وحده وجمع الثانية خلف إمام في جماعة لا مانع، أو صلى بمن لم يجمع، يعني صلى خلف مسافر الظهر والعصر، مسافر صلى ركعتين وهو يتم منه، أو صلى خلف من لم يجمع لا مانع، يصلي خلفه أربع ركعات ويصلي الثانية في جماعة أخرى أربع ركعات لا مانع. القصد من الصور دي كلها يا جماعة إنه اتحاد الإمام والمأموم في الجمع ليس بشرط، اتحاد الإمام والمأموم في الجمع ليس بشرط. قال فصل في صلاة الخوف